بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم تقديم وثيقة استقلال بمناسبة 11 يناير، وكان ذلك 11 يناير 44 و900 وألف 1944. ولا يستغرب الحديث عن مثل هذه المناسبات لأنها مناسبات وطنية يعلم من خلالها أن كل أمة لها وقفات تاريخية، محطات تاريخية لها فيها ما لها وعليها ما عليها، فلا بد أن تعرف الأجيال أن آباءهم وأجدادهم ضحوا في سبيل الله عز وجل وفي سبيل الوطن وفي سبيل الأعراض وفي سبيل الدين، فهذه المحطات لا بد أن يعرفها الشباب، حتى لا ربما يظن البعض أن الحديث عن مثل هذه هو حديث مستثقل. لا، بالعكس، محطات تاريخية هامة جدا، لا سيما وأن من الشعوب من قضى عقودا، مش عقد واحد، عقودا في الاستعمار. تصوروا 100 عام ديال الاستعمار، 200 عام ديال الاستعمار، 150 عام ديال الاستعمار، ماشي سهل. نعم عباد الله، لقد ابتلي الشعب المغربي باحتلال أرضه وفقد حريته واستغلال خيراته حين امتدت إليه أطماع أعداء حريته ووحدته الترابية في العقد الأول من القرن العشرين. تمثلت في فرنسا أولا وإسبانيا ثانيا. من المستعمرة الفرنسية مكن لاستعماره بإجبار السلطان المولى عبد الحفيظ على توقيع عقد الحماية المتمثل في معاهدة فاس يوم 30 مارس عام 1912. أرغم المولى عبد الحفيظ على توقيع عهد الحماية ورفض، فكان التوقيع بالرغم عن أنفه، لذا رأوا أنه لا يستحق في نظر المستعمر أن يبقى ملكا على البلد، ففعل المستعمر ما فعل وبدأت حياة أخرى جديدة في المغرب، حياة الاستعمار، حياة الآلام والأحزان والظلم بكل صوره. هذه الفترة في الحقيقة أرخت لحياة المغرب بصورة بشعة، لكنها أي هذه الفترة أيقظت المغاربة من جديد، حركتهم من جديد، قربتهم من بعضهم البعض من جديد، من أجل أن يحرروا أنفسهم وبلدهم من يد المستعمر. قلت وعمر محمد الخامس الذاك لا يتجاوز 4 سنين، وقد بويع بعد وفاة أبيه المولى يوسف عام 27 و900 وألف، وعمره كما سمعتم. إن عهد الحماية وإن كان في حساب المستعمر أنه لصالحه يحقق له ما يريد، إلا أنه كان في حقيقته، أي عهد الحماية، إلا أنه كان في حقيقته غير المعلنة نقمة عليه، أي على المستعمر. فالعهد المشؤوم كان إعلانا لبداية حياة البؤس والحزن والألم وفقدان الحرية والأمن والاستقرار. وقد عمل المستعمر بكل وسائله على تركيز نفسه في البلد إمعانا منه في العمل على تمزيق وحدة المغرب، وهذه كانت أخطر، أصدر الظهير البربري إمعانا منه في تحقيق ما يريد وإيجاد الفرقة التي يحذر منها الدين الإسلام بين المغاربة أنفسهم، حتى يجد له أوتادا يستند إليها في بقائه في المغرب. لكن الحمد لله أبشر الله مخطط المستعمر، قلت إمعانا من المستعمر في العمل على تمزيق وحدة المغرب، أصدر الظهير البربري المشؤوم سنة 1930 لإحداث شرح بين أبناء الوطن الواحد وتفتيت وحدتهم الدينية والسياسية والاجتماعية والوطنية. لكن كان الظهير نفسه شرارة أخرى ملتهبة في وجه المستعمر، برهن بها المغاربة عن وحدتهم ووعيهم السياسي، وتأكد أبناء المغرب أن العدو يريد التمركز والاستيطان والتمكين له لمدة طويلة في أرضهم، وهذا يوجب عليهم الاتحاد والتعاون والتكامل بكل الوسائل لإزاحته عن أرضهم. وصار هذا قناعة الملك وكل الفئات السياسية والمثقفة والأعيان، واقتنع الكل أنهم مطوقون بمسؤولية الكفاح السياسي والعمل المسلح بقيادة الملك الراحل محمد الخامس رحمة الله عليه. وقد اغتنم الملك محمد الخامس فرصة انعقاد مؤتمر أنفا بالدار البيضاء في يناير سنة 1943، حضره روزفلت رئيس الولايات المتحدة والقادة الأوروبيون لطرح رغبة الشعب المغربي في حريته واستقلاله وتحرير أرضه وإناء عهد الحماية، مؤكدا أي المغرب في شخص الملك محمد الخامس، والذين أتوا أي الذين زاروا المغرب أكدوا جميعا مشروعية المغاربة في المطالبة بالاستقلال وإنهاء كل مظاهر الاستعمار. عباد الله، لقد كانت الأحداث المتتابعة في الوضع الاستعماري بأرض المغرب توجب الاتصالات المتواصلة بين القصر الملكي ورجال الحركة السياسية الوطنية، تبلور تفاعلها في تحضير وثيقة المطالبة بالاستقلال. كل ما مضى هو تقديم بين يدي هذه الوثيقة، تبلور تفاعلها في تحضير وثيقة المطالبة بالاستقلال وإحكام صياغتها لتكون تعبيرا قويا عن إرادة الشعب المغربي، توصل إلى تحقيق الهدف المتوخى منها تحت إشراف الملك وبأمر منه، كما تم الاتفاق معه على من يختارون، من هم الذين يختارون من رجال الحركة الوطنية لتقديم الوثيقة، شكون اللي غادي يقدم هذه الوثيقة طبعا، إلى سلطات الاحتلال الفرنسية في 11 يناير 1944. وقد تم تسليم نسخ منها إلى المقيم العام الفرنسي تبريل بيو، وإلى القنصلين العامين لبريطانيا والولايات المتحدة، وإلى الجنرال دوغول وسفير الاتحاد السوفياتي بالجزائر. لقد تضمنت الوثيقة المقدمة إلى سلطات الاحتلال السعي لدى الدول التي يهمها الأمر لضمان ما يطالب به المغرب وانضمامه إلى الدول الموافقة على وثيقة الأطلس والمشاركة في مؤتمر الصلح. لقد اعتبرت وثيقة المطالبة بالاستقلال مكسبا وطنيا وتاريخيا وقانونيا، تعددت جوانب قيمتها، أي الوثيقة تجلت في تعميق وحدة الشعب وإرادته وإجماعه على المطالبة بالاستقلال الكامل، وقد عززت الوثيقة بعرائض التأييد لما سطر فيها. عباد الله، بعد هذه المحاولة وبعد هذا الإعلان العام بواسطة المؤتمر المنعقد في الدار البيضاء كما قلت آنفا، بعد كل هذا رأى المستعمر أنه نغص عليه مخططه أو نغصت عليه الحياة في المغرب الذي يفكر في أن يطول بقاؤه به، ومن ثم لم يجد بدا في نظره في أن يضيق أكثر على المغاربة وخاصة على الحركات السياسية وعلى الملك نفسه، من أجل أن يمكن لنفسه بإيجاد البرقة التي سعى إليها من خلال الظهير البربري السابق ذكره. لكنه فتح عليه على نفسه أبوابا جديدة من الأزمات السياسية لنفسه أولا، ثانيا كان ذلك أيضا عاملا أساسيا قويا في وحدة المغاربة، وتأكيدهم في وحدتهم هذه على العمل بكل الوسائل لتحرير البلاد، لأن المستعمر يفكر في أن يبقى مدة طويلة كما فعل بالجزائر. قلت لقد تفاقم الوضع السياسي وتعامل المستعمر مع أبناء الوطن بعد تقديم الوثيقة بعنف، فقام بجملة اعتقالات بحملة اعتقالات واسعة لرجال السياسة وأبناء الحركة الوطنية، فاندلعت يوم 29 يناير، أي يناير نفسه عام 44 و900 ألف، مظاهرات عارمة بالرباط وسلا وفاس وغيرها من مدن المغرب. ثم جاءت حركة أخرى قوية، أي الحركة الشخصية للملك محمد الخامس رحمة الله عليه، حيث إنه توجه في زيارة خاصة لمدينة طنجة، وهي زيارة مشهورة، في يوم 9 أبريل عام 47 و900 ألف. كانت زيارة تحدي لسلطات الاحتلال، وقد ألقى الملك خطابا تاريخيا أبرز فيه تمسك المغرب بمقوماته التاريخية والوطنية ومقدساته الدينية. ثم تلتها زيارة أخرى، زيارة عمل قام بها الملك محمد الخامس لفرنسا عام 50 و900 ألف، فقد كانت زيارة إصرار على حق المغرب في المطالبة بالاستقلال، فكانت زيارة عمل سياسي على أعلى مستوى. وكما ناورت فرنسا وعملت على إيجاد عملاء داخل الوطن، إيجاد عملاء يسايرونها في سياستها ويوالونها ويقبلون استمرار احتلالها لأرض المغرب، ومن ذلك تنصيب عميل لها بديل عن الملك الشرعي يقوم مقامه إذا ما تم خلعه. كل هذا تخطيط من أجل إبعاد الملك محمد الخامس عن أرض المغرب وتنصيب عميل يقوم مقامه، لكن كل ذلك فشل. قلت إذا ما تم، قالوا يعني يقومون بذلك إذا ما تم خلعه وإبعاده عن وطنه. وقد نفذ المستعمر مخططه فرحل الملك الشرعي محمد الخامس إلى المنفى، ومعه أسرته وولي عهد آنذاك ورفيقه في الكفاح الحسن الثاني عام 53 و900 ألف. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نرجو الله عز وجل أن يحفظنا من كل شر، وأن يحفظ بلدنا وبلاد المسلمين من كل شر، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إنما أقدمت عليه سلطات المستعمر في 20 غشت عام 53 و900 ألف كان صفارة إنذار وإعلان انطلاق شرارة الكفاح والمقاومة الوطنية بكل الوسائل لإرغام المستعمر على الدخول في المفاوضات مع رجال الحركة الوطنية لإرجاع الملك وأسرته وإعلان استقلاله، وقد بدأت في مدينة إكسليفان بين 22 و 27 من شهر غشت عام 55 و 900. تم خلالها قبول فرنسا لمطالب المفاوضين المطالبين المغاربة بإبعاد ابن عرفة وتكليف مجلس مختار يتولى مزيدا من المفاوضات مع فرنسا. وقد نقلت فرنسا الملك محمد الخامس من مدغشقر إلى مدينة نيس بدل الفراش، من مدغشقر إلى مدينة نيس الفرنسية في 31 من شهر أكتوبر عام 55 و 900. وبها بدأ يستقبل أي الملك محمد الخامس بدأ يستقبل زعماء الحركة السياسية الوطنية المغربية، وفي 6 من شهر نوفمبر عام 55 و 900 عقد لقاء مع وزير الخارجية الفرنسي في قصر لاسين سانكلو فرنسا. تم خلاله وضع الأسس الأولى الآن المفاوضات من أجل الاستقلال تم خلاله وضع الأسس الأولى لاستقلال المغرب. وفي 16 من شهر نوفمبر يعني نفس الشهر عام 55 عاد الملك محمد الخامس ومعه أسرته إلى أرض المغرب، وفي خطاب العرش يوم 18 نوفمبر لمعروف يوم الاستقلال يوم 18 نوفمبر أعلن عن انتهاء عهد الحماية الموقع سنة 1912 في عهد الملك حفيظ. أعلن الملك في خطاب العرش في 18 من شهر نوفمبر عن انتهاء عهد الحماية وبداية الاستقلال. من أين كان يمكن أن يعرف شبابنا هذه المحطات إذا لم يذكرها المؤرخون وإذا لم يذكرها الخطباء أو المدرسون؟ من أين سيعلم الشباب؟ يظنون أن الاستقلال أو خروج فرنسا وإسبانيا جاء بفتحة، تضحيات جسام، وزهقت أرواح، علقوا أناس في وهم كثيرون في المشانق، أعدم الكثير. ما جاء الاستقلال غير هكك. ولهذا كانت هذه الحركات التي سمعتموها، وتركت كثيرا من المحطات الأخرى بدءا من 1907 قبل عقد الحماية، ومرت أمور كثيرة قبل ما نوصل إلى 30، مثلا الشهر الذي تحدثنا عنه الذي كان يريد المستعمر أن يفصل بين العرب والبربار وهم إخوة. كل هذه الأمور ما تحققت إلا بالنضال، الجهاد، التضحية من المغاربة أجمعين سياسيا وعسكريا. نعم أيها المسلمون، لقد كان دفاع الشعب بكل قواه عن حريته ودينه وأصالته وأعراضه وكرامته ووطنه دفاعا متنوعا مستميتا، ضحى من أجل تحقيق ذلك بكل شيء، وما ضاع حق وراءه مطالب به. فانتصر أصحاب الحق واندحرت قوى الاحتلال، وبدأ المغرب ملكا وحكومة وشعبا في بناء المغرب الجديد. ويعتبر الملك الحسن الثاني الذي تولى الأمر بعد وفاة أبيه باني المغرب الجديد، فقد واصل الكفاح بعد أبيه على جميع الواجهات، وتمكن من استرجاع بعض الجيوب التي كانت لا زالت مقتطعة من أرض المغرب بجنوبه كانت عن إسبانيا، وواصل السعي لاسترجاع ما بقي من أرض الجنوب بيد إسبانيا مع اهتمامه بالبناء الداخلي تخطيطا وتنظيما وإعمارا وتعليما وتصنيعا. فما عرف الكلل ولا توقف سعيه بجد وتفان في العمل على تطوير أساليب حياة الشعب المغربي إلى أن توفاه الله رحمة الله عليه. وها هو سليله الوفي الملك محمد السادس واصل مسيرة العمل والاهتمام بالشأن العام بكل مجالاته السياسية والثقافية والعمرانية والصناعية والاجتماعية والاقتصادية، ليكون المغرب في صورة أفضل. وهذا الأمل لا ينقطع، لكن يتطلب تضحيات جسام ليس من الملك وحده وليس من السياسيين وحدهم، وإنما من الشعب بأكمله. كل الشعب ينبغي أن يحس بهذه المسؤولية. أسرة واحدة إذا شاءت أن تطور حياتها لا بد وأن تكون مجتمعة، أسرة واحدة لا بد وأن يكون يد الرجل في يد زوجته في يد أبنائه وهكذا، ولا بد أن يكون التخطيط محكما، تخطيط يكون محكم ديال الأسرة باش تقدم باش تعرف على صافي غادية، تعليما اقتصادا تثقيفا حتى في الحياة المعيشية كيف ينبغي أن تكون. فبالأحرى دولة بأكملها نحن أو غيرنا، فلا بد من هذا. قلت وإن كان لا زال يواجه تحديا استعماريا لا مبرر له كالوضع في الصحراء الجنوبية ووضع سبتة وأمريلية بشمال المغرب، نعم أيها المسلمون، إن من أعطي وعيا وبصيرة نيرة لا يتردد في القول إن كل مجتمع له محطات في مسيرة حياته، وكل مجتمع بشري إذا ما أراد البقاء أو سير في الحياة على بصيرة بالبناء السليم والعمل الدؤوب على تطوير وسائل أساليب العيش لتحقيق الوصول إلى المستقبل الأفضل لا بد له من الاعتماد على النفس بتولي شؤونه الداخلية بنفسه، عمل بالمثل المشهور ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. وتبعا لذلك لا بد من تثبيت ثوابت، كل أمة عندها ثوابت، تكون قواعد صلبة تقوم عليها مسيرة الحياة العامة لكل أمة. وبالنسبة للشعب المغربي لا بد من تثبيت الثوابت التالية، أولها الاستمساك ببيعة رمز وحدة الأمة ورأس دولتها الذي اختارته للالتفاف حوله بالبيعة الشرعية وهو الملك، ثانيها الحفاظ على وحدة الأمة، إذا ما كان شيء متوحدة وحدة رمز واحد من كان توحد الأمة، الحفاظ على وحدة الأمة التي تجسد توحدها البيعة التي هي الضامنة للتماسك والتضامن والالتفاف حول المبايع، ثالثها الحفاظ على هوية الأمة وهويتها الإسلام، وهذا يوجب على الأمة وراعيها رمز وحدتها حمايتها من كل ما من شأنه أن يعرضها للعبث بها والنيل منها وزعزعة التعلق بها. فالهوية هي الإسلام، والبيعة الشرعية تعمق وتجسد وحدة الأمة وهويتها. رابعها الحفاظ على اللغة العربية، ومع الأسف صرنا نسمع التجديد من نوع آخر وهو إدخال الدارجة حتى في تعليم الأطفال الصغار، بدأ أن تحارب الدارجة وأن يعلم الأبناء من الصغار الحروف العربية الحقيقية والتركيب العربي الحقيقي كل حسب مستواه، صارت تدخل أمور أخرى وداخل في إطار التغيير، وهذا تغيير للأسوأ لا إلى الأصلح، مع العلم أن كل أمة لها لغتها، وأنتم ترون بأعينكم أن الصين الآن بلغتها الصعبة تكاد تسبق الدول الأخرى المعروفة بالتقدم الآن، فهي تتقدم بلغتها لا بلغة غيرها، واليابان تتقدم بلغتها لا بلغة غيرها. ولا يجوز القول بأن اللغة العربية ليست لغة التقدم، لا يقول هذا إلا جاهل، بل أوسع اللغات هي اللغة العربية وأكثر المرادفات هي اللغة العربية، وأوضح وأبين وأقدر على التفاعل في الحياة هي اللغة العربية. لكن إن كنتم لازلتم تذكرون مثلا ضربته، إن السيف لا يعمل إلا في يدي بطل، إلى باقي تعقلوا معايا على العصا والسيف، من ينتصر؟ بمعنى أن اللغة إذا لم يكن لها أهلها وأصحابها المؤمنون بها المضحون من أجلها المقدرون لها الواعون بها الخادمون لها، الموظفون لها في حياتهم العامة والخاصة، إذا لم يكن كذلك فاللغة لغة، ما هي إلا وسيلة. فإذا لم تستعمل استعمالا حسنا، فإذا لم توظف أي اللغة توظيفا حسنا، فلا يمكن أن يتحقق ما يراد. ومن ثم في العافة في حامل اللغة لا في اللغات نفسها، لا سيما وأنها لغة القرآن، لغة الدين. هذه اللغة هي وعاء الإسلام، لأنها القرآن نزل بها. تصوروا كيف يمكن أن تكون هذه اللغة نزل بها القرآن ولا تكون لغة التقدم أو لغة الحضارة. اللهم إن شوهت الحضارة وسميت اسم آخر ونظر إليها نظرة خاصة وأعطيت اسما لا تستحقه الحضارة من فهمها الصحيح. على أي الكلام كثير. قلت الحفاظ على اللغة العربية والتمسك بها بكل عناية واهتمام، لأنها وعاء الإسلام، وقد أنزل الله القرآن الكريم بها. ولا تتقدم أمة في مجالات الحضارة الإنسانية إلا باعتماد لغتها، أي كل أمة لغتها. خامسها حماية المساحة الأرضية، أي من نتكلم الآن هذه النقاط ثوابت، كل أمة عندها ثوابتها، كاين ثوابت مشتركة وكاين ثوابت خاصة. خامسها حماية المساحة الأرضية، كل دولة إلا وكتعمل جهدها بالتتفانى وتستميت من أجل حماية وطنها، حماية حدودها، حماية أرضها. إذن حماية المساحة الأرضية المحددة جغرافيا، المستوطن فيها، المعبر عنها بالتراب الوطني أو الوحدة الترابية، من تطاول الأعداء على تجزيئها أو المساومة عليها أو إحداث تغييرات في حدودها. سادسها الحفاظ على الأمن العام، لا يمكن أن يتحقق شيء مما ذكرنا داخل الفوضى، لا يمكن أن يكون هناك تقدم ثقافي أو علمي أو صناعي في جو من الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار. ومن ثم فالأمن وظيفة الجميع، مسؤولية الجميع، الأمن بمفهومه العام. وأراكم كتلاحظوا الدول أينما كانت، مش غير العربية، من غير العربية، اللي خلى نظام تضامنها ونظام أمنها كيف وصلت وكيفاش عايشة الآن، والعياذ بالله. الله يحفظنا من تلك الحالة. الحفاظ على الأمن العام بكل الوسائل التي تحقق الأمن لعامة المواطنين في كل جهات الوطن، مع العمل على تربية الأمة على ثقافة الأمن، ليعلم كل الناس أن الأمن في حياة الأمة كالهواء والماء والإنارة. ما يمكن تعيش في الظلام، ما يمكن تعيش بلا ماء، وما يمكن تعيش بلا هواء. هكذا الأمن، لأن لما كانش الأمن ما يكونش الإمام يعيش الإنسان مستقل حتى في بيته أو في مقر عمله. ومع الأمن يكون الاستقرار والاطمئنان والإعمار والإبداع وتطوير أساليب العيش وتحسين صورة حياة المجتمع. وإذا عدم الأمن انعدمت معه هذه المنافع والمصالح، والغيور على وطنه وثوابت أمته لا يقبل المساومة عليها ولا العبث بها. نرجو الله عز وجل أن يفتح صدورنا للحق، وأن يشرح صدورنا للحق، وأن يثبتنا عليه، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه الخير في الدنيا والآخرة. نرجو الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين المخلصين المخلصين المحسنين. نرجو الله أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اسقنا غيثا نافعا، اللهم اسقنا غيثا نافعا، اللهم اسقنا غيثا نافعا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا بالمطر النافع يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.